الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، كان آخر درس من دروسنا اتصال الضمائر بالأفعال. اتصال الضمائر بماذا حضركم الله؟ بالأفعال. وقبل أن ندخل في هذا الدرس، ما هي الضمائر التي تتصل بالفعل؟ نقول هذه الضمائر على كم أقسام؟ على قسمين: ضمائر متحركة، طبعا هي ضمائر رفع، نحن نتكلم عن ضمائر الرفع. الكلام على ماذا حفظكم الله؟ على ضمائر الرفع، لأن الفعل مع فعله يعتبر كالكلمة الواحدة، لكن المفعول به يعتبر كلمة أخرى منفصلة. ضمائر الرفع على قسمين: ضمائر متحركة وضمائر ساكنة. الضمائر المتحركة: تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة. الضمائر الساكنة: ألف للدين، واو الجماعة، ياء المؤنثة المخاطبة. واضح؟ هذه الضمائر المتصلة وهذه الضمائر المتحركة. أنتم معنا؟ نقول معنا الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نبدأ بالماضي. الفعل الماضي تتصل به جميع الضمائر المتحركة والساكنة ما عدا ياء المؤنثة المخاطبة، لا تتصل به. لماذا لم يسمع اتصاله عن العرب؟ أو بعبارة أخرى، ياء المؤنثة المخاطبة تدل على الحال، والفعل الماضي لما مضى. إذن الفعل الماضي تتصل به ماذا يا شباب؟ جميع الضمائر. ننتقل إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع تتصل به جميع الضمائر الساكنة، ومن الضمائر المتحركة نون النسوة فقط. فعل الأمر كذلك تتصل به جميع الضمائر الساكنة، يعني ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المؤنثة المخاطبة، تتصل بالمضارع والأمر. طيب من المتحركة نون النسوة فقط تتصل بمن؟ بالمضارع والأمر. تستطيع أن تقول نون النسوة تتصل بجميع الأفعال. وأما تاء الفاعل فهي علامة خاصة بالماضي. الماضي بماذا نعرفه؟ بتاء التأنيث الساكنة وبتاء الفاعل. إذا تاء الفاعل للمتكلم أو للمخاطبة أو للمخاطبة لا تدخل على المضارع ولا الأمر، لأنها علامة من علامات من؟ الماضي. ناء الفاعل، ناء الفاعل التي تعرب فاعلا أو ناء الفاعل تعرب في محل رفع، لا تتصل إلا بمن؟ بالماضي. واضح؟ بخلاف ناء التي مفعول به تتصل بالماضي، بالمضارع، بالأمر، بالأسماء، بالحروف، بغيرها. واضح إلى هنا؟ إذن أعيد الكلام باختصار: كل الضمائر تتصل بالماضي ما عدا ياء المؤنثة المخاطبة. كل الضمائر تتصل بالمضارع والأمر ما عدا تاء الفاعل وناء الفاعل. انتهينا منها؟ هذه المسألة الأولى في درسنا. المسألة الثانية رعاكم الله: إذا اتصلت الضمائر بالأفعال، بالفعل ماضي ماضي كان أو مضارعا أو أمرا، هل يحصل له تغير أم لا يحصل؟ نقول الفعل على أقسام، يعني سواء كان صحيحا أو كان معتلا. الفعل الصحيح هو المعتل على أقسام: سالم، مهموز، مضعف، هذا المثال، أجوف، ناقص، لفي. ابعد هذه من هنا. واضح كم الأقسام؟ سبعة، صح؟ سالم واحد، اثنان المهموس، ثلاثة المضاعف، أربعة المثال، خمسة الأجوف، ستة الناقص، سبعة اللفي. نرجع إلى تعريفه: السالم ما سلمت أصوله من أحرف العلة ومن الهمز والتضعيف. المهموز ما كان أحد أصوله همزة، وهذا صحيح. المضاعف على قسمين: مضاعف ثلاثي يعني مكون من ثلاثة أحرف، مضاعف رباعي مكون من أربعة أحرف. مضاعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد. مضاعف الرباعي ما كانت فاؤه يعني الحرف الأول ولامه أي الحرف الثاني ولامه الأولى، ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس. واضح؟ المثال: فاؤه حرف علة، الحرف الأول منه حرف علة مثل وصف، وقف. الأجوف عينه حرف علة مثل قال، غيد، حول، نريد، حرف علة ألف أو واو أو ياء. الناقص لامه حرف علة مثل ماذا؟ ساعة، رضية، سروة. التي اجتمع فيه حرفا علة. اجتمع فيه حرفا علة وهو على التسمية. مقرون ومفروق. مقرون ومفروق. روى هذا ما له؟ مقرون. وقى هذا؟ مفروق. انتم معنا الى هنا؟ انتبه معي. السالب مثل ضرب فهم قرأ ضرب فهم دخل خرج. هذا لا يحصل له أي تغير اتصلت به الضمائر المتحركة أو الساكنة. لا يحصل له أي تغير إلا ما يحصل من تغير حركة البناء واضح أو حركة الإعراب. فنقول في ضرب في الماضي ضربت ضربت ضربت ضربنا ضرب. هذه الضمائر المتحركة. الضمائر الساكنة ضربا ضربوا ضرب. هل حصل له تغير؟ مضارع ضرب يضرب يضربان يضربون تضربي. هل حصل له تغير مع الضمائر الساكنة؟ طيب الضمائر المتحركة لا يتصل بالمضارع والأمر إلا ثم النسوة يضربنا. هل حصل له تغير؟ لم يحصل له أي تغير. لم يحصل له أي تغير. الأمر كذلك اضرب. طيب اضربا اضربوا اضربي لا يحصل له أي تغير مع الضمائر الساكنة. كذلك الضمائر المتحركة للنسوة فقط اضربنا. إذن السالم لا يحصل له أي تغير ويلحق به المهموز ويلحق بهما مضاعف الرباعي ويلحق بهما النفاق ويلحق بهما الأجوف الذي لم تعل عينه عينه لم تقلب إلى ألف. الأجوف على قسمين أعلت عينه يعني قلبت ألفا عينه قلبت ألفا مثل قالة ومثل باعة أصله قولة وبيعة. العين أو الواو أو الياء قلبت إلى ألف. هذا نقول أجوف أعلت عينه بقلبها ألفا. واضح؟ انتظر معي. الأجوف الأجوف الذي أعلت عينه أي قلبت إلى ألف هذا يحصل له تغير. والأجوف الذي لم تعل عينه مثل حول غيد حور هذا لا يحصل له أي تغير. إذن الآن معنا السالم لا يحصل له تغير والمهموز لا يحصل له تغير مضاعف الرباعي لا يحصل له تغير المثال لا يحصل له أي تغير. الأجوف الذي لم تعل عينه يعني عينه لا زالت واوا أو ياء لا يحصل له أي تغير. واضح؟ إذن نحذفها نحذف التي لا يحصل لها أي تغير لأن الكلام عنها كالكلام على أي كلام. طيب مضاعف الرباعي المثال الأجوف الذي لم تعل عينه. طيب الذي يحصل له تغير بقي معنا ماذا؟ واحد مضاعف الثلاثي هذا الأول. الثاني الأجوف الذي أعلت عينه أجوف أعلت عينه مثل قال باع. الناقص والتي الكلام عليهما واحد لأن التي بقسمين مقرون أو مفروض لام حرف علة. انتبه معي. التي مثل روى من ناحية الواو يعني من الآن روى. انتبه معي اكتبه بخط كبير روى. هذا روى لام حرف علة صح لفي اجتمع فيه حرفا علة عينه حرف علة ولام حرف علة. من ناحية اللام يعامل معاملة المنقوص يعامل معاملة الناقص يعامل معاملة الناقص. واضح معنا؟ فالتغير الذي يحصل للناقص يحصل له. طيب من ناحية العين يعامل معاملة الأجوف الذي لم تعل عينه مثل حول وعورة ماذا يحصل له؟ لا يحصل له تغير. وهذا يعامل معاملة الأجوف الذي لم تعل عينه مثل حول عورة فتقول حولت حول حول لا يحصل له تغير. طيب إذن عينه لا يحصل لها أي تغير. طيب وقع الواو بما أن الفاء فاؤه حرف علة فيعامل معاملة المثال مثل ماذا يحصل له؟ لا يحصل له شيء. إذن نقول الناقص والتي التغير الذي يحصل لهما واحد. إذن كم معنى الذي يحصل لهما تغير؟ مضاعف الثلاثي. الأجوف الذي أعلت عينه نقول الناقص والتي الكلام عليهما واحد كلاهما لام حرف علة. طيب الآن نبدأ حفظكم الله. انتبه معي تكتبون أم لا؟ ما الذي يكتب؟ قلنا اكتبوه واحد يفرغ التسجيل طيب مضاعف الثلاثي، نرجع إلى مضاعف الثلاثي. مضاعف الثلاثي نختصره بدل ما نوسع المسألة. أولا مضاعف الثلاثي قد يكون ماضي مثل شد، أو مضارع يشد، أو أمر مثل شد أو أشدد، سيأتي معنا. انتبه معي، مضاعف الثلاثي نحن تكلمنا عنه عند اتصال الضمائر الرفع به، المتحرك أو الساكن. طيب إذا لم تتصل به الضمائر فحكمه يعني كما مر معكم من قبل، وجوب الإدغام أو جواز الإدغام أو امتناع الإدغام. مثلا شد يجب ماذا؟ الإدغام. يشد يجب إيش؟ الإدغام. نرجع إلى الإدغام قليلا، شد أصله شددة، اجتمع معنا مثلا أو حرفان متجانسة وكلاهما متحرك فيجب الإدغام، فقمنا بحذف حركة الحرف الأول ثم أدغمنا الحرف الساكن في المتحرك، فقلنا شد. واضح؟ يشد أصله يشدد، اجتمع معنا مثلان متحركان، واضح أم لا؟ فيجب الإدغام، يجب الإدغام. ماذا عملنا؟ الحرف الأول بدل ما نحذف حركته قلنا قبلك الشين، بدل ما نضيع الضمة ننقل الضمة إلى إيه؟ إلى الساكن قبلها، إلى الشين، ثم يجب الإدغام فنقول ماذا؟ يشد. واضح الآن إلى هنا؟ هذا يجب فيه الإدغام، وهذا يعني شد الأمر. يجوز الإدغام ويجوز الفك، فلك أن تقول شد ولك أن تقول أشدد. هذا كما مر معنا في درس الإدغام في آخر درس من كتاب متن البناء. لكن الكلام يا عبد الرحمن ليس على المضاعف عند تجرده من الضمائر، الكلام على المضاعف إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة أو الساكنة. خلاصته نقول المضاعف له ثلاث حالات، سواء كان بلفظ الماضي أو المضارع أو الأمر. المضاعف كم له حالات؟ ثلاث. إذا اتصلت به ضمائر الرفع الساكنة، ضمائر الرفع الساكنة ما هي؟ ألف الاثنين واو الجماعة المؤنثة المخاطبة، سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا. انظر معي، الماضي لا تتصل به المؤنث المخاطبة، يتصل به ألف الاثنين واو الجماعة. الأمر والمضارع جميع الضمائر الساكنة تتصل به، فنقول المضاعف مضاعف الثلاثي إذا اتصل به ضمير رفع ساكن فيجب الإدغام، لا يحصل له تغير. فتقول في شد شد شد، واضح؟ يشد يشدون يشدان تشدي، هل حصل له تغير؟ لا، وجب الإدغام. في الأمر شد شد شدي، هل حصل له تغير؟ إذا نقول مضاعف الثلاثي، مضاعف الثلاثي إذا اتصلت به الضمائر، ضمائر رفع الساكنة، لا يحصل له أي تغير. أنتم معنا؟ طيب ننتقل الحالة الثانية، مضاعف الثلاثي ماضيا أو مضارعا أو أمرا، إذا اتصل به ضمائر رفع متحركة ماذا يحصل له؟ يحصل له تغير، يجب فك الإدغام، يجب فك الإدغام. فنقول مثلا في شد شددت شددت شددت شددنا شدد، أنتم معنا؟ هذا الماضي. المضارع والأمر لا تتصل بهما إلا نون النسوة، لأن تاء الفاعل خاصة بالماضي، وناء الفاعل كذلك التي هي فاعل خاصة بالماضي، فتقول يشددنا أو أشددنا. أنتم معنا إلى هنا؟ إذا نقول إذا اتصلت به الضمائر الرفع الساكنة يجب الإدغام، اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة يجب الفك. الحالة الثالثة وهذه خاصة بمن؟ بالأمر والمضارع، ولا يدخل فيها الماضي. نقول إن جزم بالسكون أو بني على السكون، جزم بالسكون من ماذا؟ لم يشدد، أو بني على السكون من شد، شد، واضح؟ شد. فنقول هنا يا شداد المضاعف الثلاثي إن بني على السكون أو جزم بالسكون فيجوز الإدغام ويجوز الفك، فتقول لم يشدد ولم يشد، واضح؟ وفي الأمر أشدد وشد، واضح إلى هنا؟ انتهينا منها، هذا مضاعف الثلاثي، نحذفه انتهينا منه. أعاننا الله عليه. ننتقل إلى الأجوب الذي أعلت عينه، أو قل الأجوب الذي قربت عينه إلى ألف، قربت عينه إلى ألف. الآن أجوب مثل قولة، هذا أجوب وسطه حرف علة، قولة. باع أصله بيع وسطه حرف علة، أو قل عينه حرف علة بسبب علة صرفية. قاولة تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. بايع تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. أعل بقلب عينه إلى ماذا؟ إلى ألف. هذا نقول عندما إذا اتصلت به ضمائر الرفع الساكنة أو المتحركة يحصل تغيرات. انتبه معي، نقول الأجوف الذي أعلت عينه بقلبها ألفا، إن اتصلت به ضمائر الرفع الساكنة لا يحصل له أي تغير. فتقول في قال، قال، قالوا، أنت معي؟ لا يحصل له تغير. طيب متى يحصل له تغير؟ إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحرك. فتقول في قال قلت تحذف عينه، وفي باع بعت تحذف عين. واضح الآن إلى هنا؟ إذن بقي شوف الأجوف، بقي شوف الأجوف. نقول الأجوف على قسمين، أعلت عينه ولم تعل عينه. الذي لا لم تعل عينه مثل حول وعور وغيد لا يحصل له أي تغير. الذي أعلت عينه على قسمين، إن اتصل بضمائر الرفع الساكنة لا يحصل له أي تغير، وإن اتصل بضمائر الرفع الساكنة فيحصل له تغير بحذف عين. نعم يا بس المتحركة يحصل له تغير بحذف عين. ننتقل إلى الأمر. نحن مسألتنا ودرسنا عن التغير الذي يحصل عند اتصاله بالضمائر، لكن نقول الأجوب كذلك إذا كان الأمر منه، الأمر من قال يحصل حذف العين ولو لم تتصل به الضمائر. فتقول في الأمر من قال قل، انتهينا منها. والأمر من باع باع، انتهينا الآن والحمد لله من الأجوب. ننتقل حفظكم الله إلى الناقص والذي. الناقص، ما هو الناقص؟ لا هو حرف علة، والذي اجتمع فيه حرفا علة وأحد حروف العلة لا، وأحد حروف العلة لا الذي. طيب انتبه معي، مسألة سهلة جدا. الناقص والذي إذا اتصل بهما واو الجماعة، هذا الأول صح أم لا؟ اتصل بالناقص أو بالذي من الضمائر الساكنة واو الجماعة فيحدث تحدث لامه، يعني يحدث حرف العلة. فمثلا من الناقص والذي مثلا راضية، سعى، سروى. طيب نجعل سعى الأول من أجل الفائدة، سعى، رضي، سروى. إذا اتصلت به بهذه، هذا ناقص أو قلنا لفيف وقى روى، اتصلت به ماذا؟ واو الجماعة. إذا كان ماضيا واتصلت، نقول أولا إذا كان ماضيا واتصلت به واو الجماعة ماذا نعمل للامه؟ حرف العلة يحدث ألفا كان أو ياء أو واوا، واضح؟ بقي معنا إلى جانب الحذف إذا حذفت الألف نبقي قبل الفتحة، فنقول في سعى سعوا، وفي دعا دعوا، وفي رمى رموا، نبقي فتحة قبل الألف المحذوفة، يعني نحذف الألف ونبقي الفتحة التي قبلها. وإن كان المحذوف هو الياء أو الواو يا أحمد، المحذوف الياء أو الواو، الناقص آخر ياء أو آخر واو، فنحذف عند اتصال واو الجماعة نحذف الياء أو الواو ونبقي ضمه قبل الياء المحذوفة وقبل الواو المحذوفة فنقول في رضي رضو، وفي سروى سروى، انتهينا منها. طيب مسألة ثانية، إذا اتصلت هو ماضي واتصلت به تاء التأنيث، اتصلت بالناقص أو باللفيف تاء التأنيث، فما الذي يحذف؟ الألف فقط. فتقول في سعى سعى. طيب الواو والياء تبقى تثبت. إذن إذا اتصل به تاء تاء التأنيث ما الذي يحذف؟ الألف تحذف والياء والواو تبقى، انتهينا منها. بقي حالة أم لم يبقى؟ في الماضي، نعم سنأتي لها. هذا نحن الكلام الآن عن ناقص واللفيف إذا كان ماضيا. الحالة عندك يا شاعر، الحالة الثالثة إذا اتصل به، أقول الاثنين أو إيش؟ انتهينا من واو الجماعة. إذا اتصل به ألف الاثنين أو ضمير رفع متحرك، يعني تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة، فهنا لا يحذف شيء. إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة إذا اتصل به ألف الاثنين أو ضمير رفع متحرك لا يحذف منه شيء، إلا أنه الألف إذا كانت في فعل ثلاثي مجرد ترجع إلى أصلها، وإذا كانت في غير المجرد فتقلب ياء مطلقة. واضح؟ أنتم معنا؟ والذي في آخره ياء أو واو تبقى كما هي. فمثلا الآن نقول سعى سعيا أو سعي سعيت أو سعيت أو سعيتي أو سعينا أو سعين، الألف رجعت إلى أصلها. وفي دعاء دعوت، الألف رجعت إلى أصلها لأنها في الثلاثي المجرد. طيب ما كانت الألف هي الحرف الرابع أو قبلها أكثر من ثلاثة أحرف فما فوق؟ تقلب ياء مطلقا بغض النظر عن أصلها، مثل اصطفى اصطفيت. طيب رضي رضي، إذا اتصل به ألف الاثنين أو ضمير رفع متحرك تبقى الياء، فتقول في رضي رضيت رضيت تبقى الياء، وفي سروة سروت. واضح؟ انتهينا منها. انتبه معي، إذا الناقص واللفيف إذا كان ماضيا فإن اتصلت به واو الجماعة تحذف الألف أو الواو أو الياء، وإن اتصلت به التاء والتأنيث الساكنة تحذف الألف فقط والياء والواو تبقى، وإن اتصل به ألف الاثنين أو ضمير رفع متحرك فتبقى الألف والواو والياء، إلا أن الألف إن كانت في ثلاثي مجرد ترجع إلى أصلها، إن كان أصلها ياء ترجع إلى الياء مثل سعى تقول سعيت، وإن كان أصلها واو ترجع إلى الواو مثل دعا دعوت، وإن كانت في غير الثلاثي أو في مزيئة فيما زاد على الثلاثي فتقلب ياء مطلقا. انتهينا. الآن نقول مع المضارع، مع المضارع ها عندنا هات إذا اتصل به واو الجماعة مع المضارع سعى تقول يسعى ورضي يرضى وسوى يسوى. طيب هات إذا اتصل به واو الجماعة أو جعل مؤنث مخاطبا، نقول أولا الحالة الأولى اتصل به واو الجماعة، واضح؟ أو ياء المؤنث المخاطبة، فماذا يحصل له؟ تحذف يعني يحذف لام مطلقة. أحسنت، هذا هو. إن اتصل به واو الآن مضارع، إذا كان مضارعا اتصل به واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، يعني سيصبح من الأفعال الخمسة تحذف لام مطلقا سواء كانت ألفا أو ياء أو واو، فتقول في يسعى يسعوا، وفي تسعى يسعون، في يسعى يسعون. لماذا جزمنا يسعون أو لم يسعوا أو لن يسعوا؟ وفي يرضى يرضون، لكن أريده بالياء المؤنثة المخاطبة مع يسعى تسعين تسعين مع الياء. انتظر معي، تحذف لامه مطلقا، ثم إن كان المحذوف ألفا تبقى الفتحة، وإن كان المحذوف الياء أو الواو فقبل الواو نبقي ضمة وقبل الياء نبقي كسرة، الضمة تناسب الواو والكسرة تناسب الياء، واو الجماعة وياء المؤنث المخاطب. طيب انتهينا من هذه المسألة. المسألة الثانية في المضارع إذا اتصلت به ماذا؟ قبل نون النسوة، ألف الاثنين أو نون النسوة، ألف الاثنين أو نون النسوة، فالألف ماذا يحصل لها؟ تقلب ياء مطلقا، فتقول في يسعى يسعيان، في يسعى يسعيان، ونون النسوة كذلك تقلب الألف إلى ماذا؟ إلى ياء. إيش بقي؟ ها؟ وإن كان واو أو ياء تبقى. أعيد الكلام، يعني نقول إن كان مضارعا فإذا اتصلت به واو الجماعة تحذف لام، وإن اتصلت به ألف الاثنين أو نون النسوة الألف ترد إلى ياء، يعني الألف تنقلب إلى ياء، الألف تنقلب إلى ياء. واضح إلى هنا؟ طيب انتظر معي، الألف تنقلب إلى ياء، وأما الواو والياء فتبقى كما هي. الواو والياء تبقى كما هي. انتظر معي فقط، اريد اتاكد من شيء. المهم جزاكم الله خيرا، راجع وحفظكم الله. طيب هنا هذه فقط اريد اتاكد منها. تمام، اذا اتصل بين النسوة او الف الاثنين بقيت الواو والياء، وقلبت الالف ياء مطلقا، يعني بغض النظر عن اصلها. والامر في هذا كالمضارع، الامر كالمضارع المجزوم تمام. والامر كالمضارع المجزوم اضافه الى حذف لامه في امر الواحد، يعني تقول ادعو، ارمي، امضي، اخشى. واضح يا شباب؟ طيب من سيكتب لنا هذه الخلاصه؟ يفرغ التسجيل، يفرغ التسجيل، يكتبها من اجل ان نهذبها ونخرجها مع نون التوكيد في ورقه تكون في ايديكم، يعني سهله للحفظ للمراجعه. سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. مستعد انت؟